والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. والمراد والله أعلم لا أحل المكث في المسجد والجلوس فيه لهذين، لحائض المرأة ولا لجنب رجلا كان أو امرأة، ويلحق بالحائض النفساء لأنها مثلها. ومن المعلوم أن ما كان صفة لمؤنث فالغالب أنه تتبعه التاء، فيقال حافظة وفاهمة وحاضرة ونحو ذلك، بخلاف حائض فهي صفة للمؤنث ولا يلزم معها التاء، ما لا يقال حائضة لأن الحيض يختص بالنساء. ومن المعلوم أنه إذا قيل حائض أنها امرأة فلا يلزم لها التاء. وفهم والله أعلم أن المراد المكث من قوله جل وعلا: ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني طريق. وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: ناوليني الخمرة. الخمرة غطاء، يعني ما يتخمر به يتغطى به، وكانت في المسجد الخمرة. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأنها حائض، فقال عليه الصلاة والسلام: إن حيضتك ليست بيدك. معناه يعني ادخلي وخذيها واخرجيه. وهي راوية حديث: لا احل المسجد لحائض ولا جنب، فهمت ان الحائض لا تدخل المسجد، وافهمها النبي صلى الله عليه وسلم ان الدخول من حيث هو لا بأس به ما لم يكن معه مكث. فهم من هذا ان الحائض ممكن أن تدخل المسجد الحرام أو غيره من المساجد، كأن تدخل من أجل أن تكلم رفقتها بشيء أو تعطيهم شيء أو تأخذ منهم شيئا أو تدفع العربية بصاحبتها أو تأتي لتأخذها من المسجد لتدفعها بالعربية ونحو ذلك، يعني كل ما كان مرورا بلا جلوس فلا بأس به. وأما الجلوس في المسجد وإن لم تصلي فلا يجوز لها ذلك. وكذلك حضور حلق تحفيظ القرآن، إذا كان المكان له حكم المسجد متصل بالمسجد، غرفة متصلة بالمسجد ويصلى بها، فلا يجوز للحائض أن تدخلها. وأما إذا كانت منفصلة عن المسجد وليست متصلة به فلها أن تدخلها، لأن نهي الحائض عن المسجد وما يتبعه. وهذا مذهب الجمهور على أن الدخول لا بأس به والمكث لا يجوز لهذا الحديث. وعند الظاهرية يجوز الدخول والمكث. لما؟ قالوا: لأن هذا الحديث لا يقوى على دفع البراءة الأصلية، فالأصل الإباحة ما لم يأتي نهي. ونقول: قد جاء النهي، يقول: هذا الحديث فيه علة فلا ينهض لدفع البراءة الأصلية. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد أي دخوله والبقاء فيه لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. ولا سماع لقول ابن الرفعة إن في روايته متروكة لأنه قد رد قوله بعض الأئمة. والحديث دليل على أنه لا يجوز للحائض والجنب دخول المسجد وهو قول الجمهور. وقال داود وغيره ويجوز وكأنه بنى على البراءة الأصلية وأن هذا الحديث لا يرفعها. وأما عبورهما المسجد فقيل يجوز لقوله تعالى إلا عابري سبيل في الجنب وتقاس الحائض عليه والمراد به مواضع الصلاة. وأجيب بأن الآية في من أجنب في المسجد فإنه يخرج منه للغسل وهو خلاف الظاهر وفيها تأويل آخر. وعن جابر رضي الله عنه قال كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا يعني مارا. وعن عطاء بن يسار رحمه الله قال كان الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث فيه، يعني أنهم كانوا يعني يتحدث ويخفف الجنابة بالوضوء. وهذا قول عطاء رضي الله عنه ينقل ذلك عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عطاء بن يسار رحمه الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.